بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا لنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثاً، رجال ابن داود. كان الكلام في الأصول الرجالية الثانوية للمتأخرين، وقد تكلمنا بالأمس عن الكتابين الأولين وهما فهرس الشيخ منتجر الدين ومعالم العلماء لابن شهر آشوب. هذان الكتابان هما تكملة لفهرس الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لعالمين فاضلين متعاصرين في القرن الثالث الهجري. اليوم ان شاء الله نتكلم عن رجال ابن داود، وهو ايضا معاصر للعلامة الحلي في القرن السابع الهجري. هذان الكتابان الثالث والرابع، يعني رجال ابن داود ورجال العلامة الحلي، من اهم كتب المتأخرين التي تستحق الدراسة. والشيخ السبحاني حفظه الله لم يتوسع فيهما، وانما اقتصر على سرد بعض التراجم في حقهما، فكان الاولى ان يولي دراسة الكتابين دراسة فائقة وقوية. اولا، من هو ابن داود؟ ابن داود هو الشيخ تقي الدين، يعني لقبه هكذا، عادة يلقبون مثل المحقق الحلي صاحب الشرائع، لقبه نجم الدين، اسمه جعفر، مثل العلامة الحلي صاحب التبصرة لقبه جمال الدين، مع ان اسمه الحسن بن يوسف المطهر. كذلك ابن داود لقبه تقي الدين، اسمه الحسن ابن علي ابن داود الحلي. اذا في ذلك الزمان كانت للحلة، عليكم السلام ورحمة الله، كانت للحلة قائمة. واقعا الحلة خرجت علماء فطاحل، يكفي المحقق الحلي صاحب الشرائع ويكفي العلامة الحلي دون ابن ادريس ابن داود الى اخره. العلامة الحلي ابن داود الحلي ولد سنة 647، يعني ولد قبل العلامة بسنة واحدة، لان هو اكبر من العلامة الحلي بسنة واحدة. ألف كتابه الرجال سنة 707 هجرية، فنحن نتيقن أن ابن داود عاش إلى سنة 707 هجرية. أما متى مات ومتى توفي لم يضبط لنا التاريخ سنة وفاته، لكننا نقول هو مات بعد سنة 707. ابن داود درس عند أستاذين هما من فطاحل علماء المذهب. أما الأول فهو السيد أحمد ابن طاووس، صاحب الخصال الغر، صاحب الكرامات الواسعة. سيد ابن طاووس قلنا هو مبتكر تقسيم الأحاديث إلى أربعة أقسام، وهو أستاذ العلامة الحلي وأستاذ ابن داود. إذن ابن داود زميل للعلامة الحلي واشترك في الدراسة عند السيد ابن طاووس. ويصرح ابن داود في نهاية الجزء الثاني من رجاله أن أكثر إفاداته هي من ماذا؟ من أستاذه السيد ابن طاووس. الثاني الأستاذ الثاني العظيم المحقق الحلي صاحب الشرائع نجم الدين جعفر ابن الحسن ابن يحيى ابن الحسن ابن سعيد الهذلي المعروف بالمحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام. ما هي النسبة بين صاحب الشرائع وصاحب التبصرة؟ هم أقارب. ماذا؟ خالة. صاحب التبصرة العلامة الحلي ابن أخت صاحب الشرائع العلامة المحقق الحلي. هذا بالنسبة إلى ترجمة ابن داود. مميزات رجال ابن داود. ابن داود سلك مسلكا جديدا لم يسلكه أحد. أولا ابن داود قسم كتابه إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه الممدوحين والمهملين، والقسم الثاني ذكر فيه المجروحين والمجهولين. ما الفارق بين المهمل والمجهول؟ هل هما واحد ام لهما مصطلح يخالف بعضه الاخر؟ فيهما معاني، لكن في مصطلح العلامة وابن داود للمهمل معنى خاص يختلف عن المجهول. المهمل هو من ذكر في التراجم، ذكر اسمه لكن لم يمدح ولم يجرح، فقط اسمه. فالمهمل هو من اهمل فيه علماء الجرح والتعديل، اهملوا ماذا؟ جرحه او تعديله، الا يقال له مهمل. بينما المجهول من ذكر ونص على انه مجهول، وبالتالي المجهول امارة من علامات وعلامة من علامات الضعف لما يذكر راوي وينص على انه مجهول. هذه الصفة تبعيث، سمة تبعيث. لكن اذا يذكر الاسم ولا يمدح ولا يجرح، هذا ليس فيه ماذا؟ تبعيث. كما انه ليس فيه تعظيم. واضح. ابن داود رضوان الله عليه في القسم الاول من الكتاب ذكر اسماء الممدوحين، يعني من ذكر فيهم مدح، والمهملين يعني من ذكرت اسماؤهم ولم يجرحوا ولم يعدلوا. واما القسم الثاني من الكتاب ذكر فيه اسماء المجروحين يعني المضعفين، والمجهولين من نص على انهم مجهولون. وبالتالي ابن داود قد يذكر اسم في القسم الاول وفي القسم الثاني. اذا فيه مدح يذكر في القسم الاول، واذا ايضا فيه ذم يذكر في القسم الثاني. لان بعض الرواة زرارة اعظم راوي فيه روايات تذمه، وبالتالي زرارة جمع بين المدح والذم. ابن داود كان ماذا قد يكرر؟ كرر اشخاص كثيرة ذكرهم في القسم الاول والثاني. مثلا ذكر في القسم الثاني بريد العجلي، بريد او بريد، قال بقرأ بريد العجلي، ذكر في القسم الثاني لانه ورد فيه قذف وذم. إذن هذا الامتياز الأول لرجال ابن داود. الامتياز الثاني لرجال ابن داود انه جمع الاصول الرجالية، رجال الكشي والنجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي وكتاب استاذ سيد ابن طاووس، رجال العقيقي، رجال ابن عقدة، رجال ابن الغضائري. على كل حال جمع تلك الاصول الرجالية، وفيها اصول ثمينة مثل رجال ابن عقدة. ابن عقدة الزيدي الف رسالة كتب فيها حوالي 4000 راوي من تلامذة الامام الصادق سلام الله عليه. هذا الكتاب لم يصل الينا، كتاب ابن عقدة. فيظهر من ابن داود انه وصله كتاب ابن عقدة، رجال العقيقي، رجال الغضائري، رجال الفضل بن شعبان، رجال ابن عبدون ابن الحاشر. فاذا يكتسب رجال ابن داود اهمية فائقة من خلال تفرقه الى اراء موجودة في الكتب القديمة، اراء للمتقدمين. لكن للأسف الشديد ابن داود كتابه مليء بالأخطاء، أخطاء لعل أكثر كتاب فيه اشتباهات هو أخطاء هو رجال ابن داود. ابن داود من مميزات كتابه أنه أول من ذكر التسلسل الأبجدي بحسب ترتيب الأب والجد. الشيخ الطوسي في الفهرس اتبع الترتيب الأبجدي لكن في الاسم الأول، فابن داود يذكر الترتيب الأبجدي ذات في الاسم الأول والثاني والثالث. واضح أم لا؟ مثلا عبد الله أحمد وعبد الله علي، أيهما يقدم؟ عبد الله أحمد، لأن اسم الآب أحمد يبدأ بالهمزة والهمزة مقدمة على العين. عبد الله أحمد أحمد لو عبد الله أحمد علي، عبد الله أحمد أحمد. واضح؟ لأن أحمد له الجد مقدم على علي الجد. فأول من ذكر الترتيب الأبجدي بحسب ترتيب الاسم الأول والثاني والثالث هو ابن داود رضوان الله عليه. ابن داود ابتكر المصطلحات، رموز. مثلا الكشي كتب له كش، النجاشي كتب له جاش، واغلب هذه الكتب لها رموز. ولعل السر في الاشتباهات والاختلافات الكثيرة في الكتاب انه ذكر الرموز، وهذه الرموز ربما اختلطت على النساخ واخطأ فيها النساخ خصوصا في ذلك الزمان. النقط الصحيحة ربما تزيد وربما تنقص. ما هو الدليل على انه اشتبه وفي اشتباه؟ احيانا مثلا ينقل عن كاش، يعني رجال الكشي ينقل مقطع هو عين هذا المقطع الموجود في النجاشي، مما يجعلنا نطمئن انه نقله من جاش لا من كاش، يعني من النجاشي لا من الكشي، لكن في الكتاب مكتوب انه منقول من الكشي. لكن هذا الكتاب حققه المحقق الكبير السيد محمد صادق، محمد صادق بحر العلوم رضوان الله عليه، واقعا له فضل عظيم، له ايضا تحقيق لرجال الشيخ الطوسي مقدمة رائعة موجودة فيه، له ايضا تحقيق لرجال ابن داود في الحاشية بين مواطن الاشتباهات ومواطن الخال. واضح ان شاء الله. على كل حال نقرأ هذا المقدار. ثالثا رجال ابن داود صفحة 114، وهو تأليف تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي المولود سنة 647، أي قبل تولد العلامة بسنة. العلامة عن علامة الحلي، لفظة العلامة حينما تطلق ماذا يراد بها؟ العلامة الحلي. كما أن لفظة الشيخ حينما تطلق ما لا يراد بها شيخ الطوسي شيخ الطائفة. والمتوفي بعد سنة 707، لاحظ العبارة، قال مو متوفي سنة 707، بعد سنة 707. لماذا؟ لأن ابن داود أصلا لم يذكر تاريخ وفاته، لكنه ألف الرجال سنة 707، فيقينا إلى سنة 707 هو حي، فإذا هو توفي بعد سنة 707، ربما 720 730 على كل. تتلمذ على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس، غير السيد عبد الكريم بن طاووس، السيد عبد الكريم ابن السيد أحمد، المتوفي سنة 673. السيد عبد الكريم توفي بعد أبيه بعشرين سنة، 693 هجرية توفي. قرأ عليه، قرأ عليه يعني ماذا؟ يعني درس عنده، مقرأ عليه يعني يأخذ ويقرأ، هذا الصلاح خاص، قرأ عليه يعني درس عنده أكثر كتاب البشرى، يعني قرأ ابن داود على السيد ابن طاووس أكثر كتاب البشرى والملاك، حتى قال ابن داود في كتابه الرجال، وأكثر فوائد هذا الكتاب رجال ابن داود من إشاراته وتحقيقاته. إشارات من؟ سيد جمال الدين، طبعا لقب جمال الدين اسمه سيد أحمد بن طاووس، رباني وعلمني وأحسن إلي، كما قرأ يعني درس. لا أدري بالضبط، ثم في هذا المجال ما أدري. كما قرأ على الإمام، طبعا كثير من هذه الكتب لم تصلنا، يعني لم تصلنا. قرأ على الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى المعروف بالمحقق، من هو هذا؟ محقق الحلي. حينما يقال المحقق الأول من يقال؟ المحقق الأول هو صاحب الشرائع، إذا يقولون المحقق الأول أو بس المحقق، إذا قالوا المحقق الثاني المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد الشيخ علي عبد العالي الكركي، لكن من يقال المحقق الأول أو فقط يطلق المحقق؟ يراد به المحقق الحلي، لأنه ماذا؟ هو أول من قسم الفقه إلى أربعة أقسام: عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام، أول من رضع الأبواب الفقهية هو المحقق الحلي في الشرائع. كما ترى على الإمام نجم الدين جعفر ابن الحسن ابن يحيى المعروف، جعفر ابن الحسن ابن يحيى ابن من؟ ابن الحسن ابن سعيد الهذلي المعروف بالمحقق الحلي، وقال في حقه ابن داود في حق المحقق الحلي خال العلامة الحلي: قرأت عليه ورباني صغيرا، وكان له علي إحسان عظيم والتفات، وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه. مميزات رجال ابن داود. ومن مزايا ذلك الكتاب ابن داود، أولا أنه سلك فيه مسلكا لم يسلكه أحد من الأصحاب، لأنه رتبه على الحروف، الأول فالأول من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد، هذا الامتياز الأول. الثاني، وجمع ابن داود ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب، فنقل ما في فهرس الشيخ الطوسي والنجاشي ورجال الكشي والشيخ، يعني ورجال الشيخ وابن الغضائري والبرقي، يعني رجال ابن الغضائري، رجال البرقي، رجال العقيقي، ورجال ابن عقدة، رجال الفضل ابن شاذان، ورجال ابن عبدون او ابن عبدون وهو ابن الحاشر. وجعل لكل كتاب علامة، الكشي كش، النجاشي جش، الى اخره، كل واحد له علامة. ولم يذكر ابن داود المتأخرين عن الشيخ شيخ الطوسي الا اسماء يسيرة، يعني من الشيخ فما فوق فصاعدا يعني، اما من الشيخ تنازلا ذكر اسماء قليلة. ولم يذكر المتأخرين يعني ابن داود لم يذكر المتأخرين عن الشيخ الطوسي الا اسماء يسيرة، بخلاف الفهرسين اللي تقدمه فهرس الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء لابن شهر عاشوب ذكروا اسماء كثيرة من بعد الشيخ الطوسي. الامتياز الثالث، وجعل كتابه في جزئين، الاول يختص بذكر الموثقين والمهملين. من هم المهملين؟ من ذكروا في الرجال واهمل جرحهم وتعديل او تعديلهم، والثاني بالمجروحين المضاعفين يعني والمجهولين، من نص على انهم مجهولون. وذكر في اخر القسم الاول تحت عنوان خاص جماعة وصفهم النجاشي بقولهم ثقة ثقة مرتين، يعني مرة يذكر ثقة ثقة، النجاشي احيانا يقول ثقة احيانا يقول ثقة ثقة. وقع الكلام ما معنى؟ هل هذا تأكيد؟ هل يرمز لمعنى اخر؟ فعدتهم عددهم يعني نفسهم ثقة ثقة 34 رجلا. فاذا ذكر 34 رجل قال فيهم النجاشي ثقة ثقة ابن داود، وزاد عليهم بعض منه ابن الغضائري ذكر 5 رجال قال في حقهم ثقة ثقة. الحمد لله رب العالمين، ابن الغضائري يقول ثقة ثقة، يعني هذا قمة الوثاقة. واضح. قال عدتهم 34 رجلا مرتبين على حروف الهجاء. ثم اضاف من ابن داود بان الغضائري جاء في كتابه 5 رجال زيادة على ما ذكره النجاشي، ووصف كل منهم بانه ثقة ثقة مرتين. يعني المجموع كم؟ 34 ذكرهم النجاشي و5 ذكرهم ابن الغضائري 39. ثم ذكر ابن داود 5 فصول لا غنى للباحث عنها بعد هذا الفصل هذا الذي يذكر فيه من قيل فيهم ثقة ثقة، ذكر 5 فصول كل فصل معنون بعنوان خاص. طبعا رجال ابن داود مطبوع موجود، وان كانت طبعا الموجودة الان طبعا قديمة يمكن مطالعة هذه الفصول. ثم ذكر ابن داود في اخر القسم الثاني 17 فصلا لا يستغني عنها الباحثون، كل فصل معنون بعنوان خاص، ثم اورد تنبيهات 9 مفيدة، تنبيه الاول الثاني الى التاسع. وبما انه وقع في هذا الكتاب اشتباهات عند النقل عن كتب الرجال، مثلا نقل عن النجاشي مطلبا وهو للكشي، او بالعكس يعني نقل للكشي مطلبا وهو للنجاشي، واغلب من اشتباه الرموز كش وكش الى اخره. قال المحقق الكبير السيد محمد صادق آل بحر العلوم في تعليقاته على الكتاب محقق رجال ابن داود، قام المحقق باصلاح تلك الهفوات، ولعل اكثر تلك الهفوات نشأت من استنساخ النساخ، والا ابن داود من اعلام هذا الفن. وعلى كل تقدير فلهذا الكتاب مزية خاصة لا توجد في قرينه الآتي. قرين الكتاب أيه؟ خلاصة العلامة الحلي، أعني خلاصة العلامة على الله مقامه الشريف، العلامة الحلي للكتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. على كل حال ما هي فائدة رجال ابن داود ما دام فيه الكثير من الاشتباهات؟ اما بالنسبة الى نقل ابن داود عن الكشي والنجاشي وغيره ما يفيدنا، باعتبار ان الكتب موجودة عندنا رجال النجاشي والكشي وغيره، وان كان ابن داود نقل مطالب عن النجاشي ما موجودة في المقبول، وهذا بحث. لماذا؟ هل هذه النسخة غير ام انه اشتباه؟ على كل حال نعم رجال ابن داود يفيدنا في الكتب التي لم تصل الينا، مثل رجال ابن عقدة، رجال العقيقي، رجال الفضل بن شعبان، هذه الكتب الرجالية التي لم تصل الينا ينحصر مصدرها في رجال ابن داود، لكن اذا اطمأننا ان النقل صحيح مع الوثوق والاطمئنان لابد من جامع قرائن تفيد صحة نسبة ما ذكره ابن داود اليهم، والا حتى فيما نسبه اليهم يحتمل الاشتباه. اما بالنسبة الى النجاشي والكشفي ورجال الشيخ يمكن معرفة الاشتباه لان الكتب وصلت الينا، واما بالنسبة الى العقيدة وغيرها لابد من تجميع قرائن هل هذا مذكور ام لا. اذا حصل الاطمئنان والوثوق بما ذكره ابن داود رضوان الله عليه تكون فائدة لكتابة ابن داود. واضح. قال الافندي في رياض العلماء، صح الكتاب رياض العلماء الافندي رضوان الله عليه، ولكتاب الافندي قصة، هذا كتاب الافندي رياض العلماء، هذا الكتاب ضاع ما موجود فقد، وجده السيد المرعش النجفي، السيد شهاب الدين الحسيني المرعش النجفي وجد هذه النسخة في العراق احتفظ بها، واذا بالباب يطرق فتح الباب ذيك الايام ايام الاستعمار البريطاني، قالوا اين النسخة؟ قال لا اعطيكم النسخة. قالوا تسجن. على كل حال بعد مفاوضات قال انهلوني كذا يوم، ما اتذكر كم يوم، لعل 10 ايام او 3 ايام، فوزع هذا الكتاب على مجموعة من الطلاب، كل طالب يكتب مجلد يكتب مقدار. من الذين وزع عليهم المحقق الكبير السيد شرف الدين العاملي صاحب كتاب المراجعة، واستنسخوا هذا الكتاب باليد، ثم اعطوا تلك النسخة القديمة الى من؟ اعطوها الى الاستعمار البريطاني، وبقيت هذه النسخة وطبعت وهي مطبوعة موجودة اليوم بجد فضل جهود السيد المرعشي رضوان الله عليه. قال الافندي في رياض العلماء، هذا من اهم مصادر في التراجم، وليعلم ان نقل ابن داود في رجاله عن كتب الاصحاب وليعلم ان نقل ابن داود في رجاله عن كتب رجال الاصحاب ما ليس فيها يذكر النجاشي، قال كذا نرجع للنجاشي ما موجود، مما ليس فيه طعن عليه، هذه الامور لا توجب الطعن في ابن داود. نقل عن الكشي رجعنا الى الكشي ما موجود، لماذا؟ يقول اذ اكثر هذا نشأ من اختلاف النسخ والازدياد والنقصان الحاصلين من جانب المؤلفين انفسهم بعد اشتهار بعض نسخها، اذا تشتهر بعض النسخ المؤلف قد يزيد وقد ينقص كما هو المعروف في زماننا هذا. طبعا هذا لا يمكن ان يقال في حق رجال ابن داود في ذلك الزمان، وبقي في ايدي الناس على حاله الاولى من غير تغيير، كما يشاهد في مصنفات معاصرينا ايضا، ولا سيما في كتب الرجال التي يجود فيها مؤلفوها، خصوصا كتب الرجال يؤلف ثم مثلا يحصل على بعض القرائن في حق رجل يذهب الى الحاشية يضيف هذه الاضافات، كما يشاهد في مصنفات معاصرين ايضا ولا سيما في كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلفوها الاسامي والاحوال يوما فيوما يزيدون فيها، وقد رأيت نظير ذلك في كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين فهرس الشيخ الطوسي، يقول رأيت هذا الامر كيف ان الشيخ منتجب الدين زاد على فهرس الشيخ الطوسي، وكتاب رجال النجاشي وغيرها، يقول حتى اني رأيت في بلدة الساري نسخة من خلاصة العلامة قد كتبها تلميذه في عصره، تلميذ العلامة في عصره، وكان عليها خطه، كان على هذا هذا الخط، وفيه اختلاف شديد مع النسخ المشهورة، يقول هذا بالوزن أنا ما أدركت، بل لم يكن فيها كثير من الأسامي والأحوال المذكورة في النسخ المتداولة منه. أقول المصنف يعقب، يقول هذا موجود الآن في زماننا، إذا واحد يطبع الطبعة الثانية الثالثة الرابعة طبعة منقحة ومزيدة، بعض الأمور التي يراها زائدة يحذفها من الطبعة الأولى، وبعض الأمور التي يراها مناسبة يزيدها، لكن أقول على هذا القول هذا الكلام يناسب عصرنا طبعات وغيره، أما في ذلك الزمان لا اتصور انه يناسب هذا الكلام. يناسبه سهو النساخ، اشتباهات النسخ والناقل، او اضافات نفس المؤلف الخطية. اقول ويشهد لذلك يعني ان هذا الاخطاء الواقع هي من سهو النساخ، ان المؤلفات المطبوعة في عصرنا هذا القول سبحان الشيخ سبحان عبد الله تزيد وتنقص حسب طبعاتها المختلفة. إلا كتابك أيها الشيخ سبحان الرجال ما شفنا لا زاد ولا نقص، مع أن هناك أمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعديل في الكتاب. فيقوم المؤلف في الطبع اللاحق بتنقيح ما كتب، بإسقاط بعض ما كتبه وإضافة ما لم يقف عليه في الطبعة الأولى. ولأجل ذلك تختلف الكتب للمعاصرين حسب اختلاف الطبعات. وفي الختام نذكر نص إجازة السيد أحمد بن موسى لتلميذه ابن داود مؤلف الرجال. هذه الإجازة وهي تعرب عن وجود صلة وثيقة، يعني تظهر وجود صلة وثيقة بين الأستاذ والمؤلف ابن داود، فإنه بعدما قرأ ابن داود كتاب نقض عثمانية جاحة، هذا الكتاب موجود اسمه هكذا بناء المقالة الفاطمية في نقد الرسالة العثمانية للجاحظ، لعلها حققتها مؤسسة اهل البيت، لعل هذا الكتاب قد حقق او ان كتاب اخر نعم موجود تحقيق، لعل تحقيق مؤسسة اهل البيت. الجاحظ له عثمانية في حق عثمان وغيره، هذا رد عليها على مؤلفه احمد بن طاووس. سيد بن طاووس مؤلف هذا الكتاب، كتب الأستاذ إجازة له وهذه صورته. قرأ علي هذا البناء من تصنيفي، البناء يسمونه البناء اختصار، بناء المقالة الفاطمية اختصارها البناء، اسم الكتاب بناء المقالة الفاطمية في نقد الرسالة العثمانية، يختصرها بلقبة البناء. قرأ علي يعني درس عندي، قرأ علي هذا البناء من تصنيفي السيد بن طاووس الولد العالم الأديب التقي. لاحظ كيف الأستاذ يثني على تلميذه. حسن بن علي بن داود أحسن الله عاقبته وشرف خاتمته وأذنت له في روايته عني. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن طاووس حامدا لله ومصليا على رسوله والطاهرين من عترته والمهديين من ذريته. نعم اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفي اخر الرسالة ما هذه صورته، انجزت الرسالة والحمد لله على نعمه، هاي كلام ابن داود، وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين صلوات الله عليه. كتبه العبد الفقير الى الله تعالى حسن بن علي بن داود رديف صدقات مولانا المصنف ضاعف الله مجده وأمتعه الله بطول حياته، وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله وسلامه. وكان نسخ الكتاب في شوال من سنة 65 و665. مشايخه مشايخ من؟ ابن داود معروف بعد أبرزهم المحقق الحلي سيد بن طاووس. قال الأفندي صاحب الرياض ويروي ابن داود عن جماعة من الفضلاء، منهم السيد جمال الدين ابو الفضائل احمد بن طاووس، ومنهم الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الاسدي على ما يظهر من ديباجة رجاله، ديباجة رجال ابن طاووس. مقدمة. اقول وهو يروي عن جماعة اخرى ايضا كلام الشيخ السبحاني، منهم المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفي عام 676 هجرية، محقق الحلي صاحب الشرائع، ومنهم الشيخ نجيب الدين ابو زكريا يحيى بن سعيد الحلي ابن عم المحقق المذكور، يعني ابن عم المحقق الحلي متوفي سنة 689، ومنهم الشيخ سديد الدين. من هو الشيخ سديد الدين؟ والد العلامة الحلي، العلامة الحلي جمال الدين وأبوه اسمه سديد الدين وابنه اسمه فخر المحققين، وقال ان فخر المحققين اقوى ايضا من العلامة الحلي، ادق خصوصا في العقليات. لكن الشهرة كانت للآن واضح أم لا؟ واقع أسرة علمائية من صغرهم قبل البلوغ هم مجتهدون فقهاء. يقال انه ذهب العلامة الحلي الى كربلاء لزيارة الحسين، وعندما رجع قال له ابنه فخر المحقق لا اصلي خلفك. قال لماذا؟ قال لان العدالة قد سقطت، تركت الواجب وهو طلب العلم وذهبت الى المستحب وهو زيارة الحسين. فاخرج له كتاب تبصرة المتعلمين في احكام الدين، وقال قد جمعنا بين الواجب والمستحب، فحصلنا العلم وكتبنا الكتاب هناك وزرنا سيد الشهداء سلام الله عليه. كان معروف للمدرسة السيارة، يذهب هو تلامذته ويسافرون ويسيرون ويؤلفون الكتب ويتدارسون رضوان الله عليهم. ومنهم الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي والد العلامة الحلي. يقال انه في يوم من الايام ذكر عند صاحب البحار مؤلف كتاب البحار 110 مجلدات كتب الاخبار، يقال انه جمعت ايام العلامة الحلي ومصنفات العلامة الحلي وقسمت المصنفات على عدد ايامه، فبان انه في كل يوم الف ملزمه. فقال صاحب البحار ونحن كذلك. فرد احدهم قائلا ولكن العلامة جمع وحقق، واما انت فجمعت ولم تحقق. على كل حال لكن ايضا صاحب البحار له تحقيقات في الاخبار لا يمكن تجاهل هذه التحقيقات، لكن تحقيقات العلامة الحلي لها فضل على المذهب. والى العلامة الحلي يرجع الفضل في تشيع ايران حينما طلق الشاه زوجته ثلاثا، فجاء بعلماء السنة. كل علماء السنة قالوا لا بد الان بانت منك تتزوج شخص اخر، واذا طلقها ترجع اليه تحتار. فقيل له يوجد عالم في الحلة في العراق هذا يجيز ان تتزوج ان ترجع الى زوجتك من دون ان تتزوج شخص اخر. فاحضر العلامة الحلي وحينما دخل القصر امسك نعليه وجعل النعلين تحت ابطه الشريف ودخل. فاغتاظ العلماء علماء المذاهب الاربعة، علماء المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي، قالوا ايها الشيخ انظر الى هذا العالم تخفت على نعليه. فقال العلامة الحلي اخشى على نعلي ان يسرقهما الفقيه على المذهب الحنفي كما سرق ابو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه واله. فقال الفقيه على المذهب الحنفي اصلا ابو حنيفة جاء بعد رسول الله بقرن وشيء. قال اشتبهت لعله المذهب المالكي. قال مالك تلميذ ابو حنيفة فكيف يسرقنا على رسول الله؟ قال اذا سرقها يسرقها الذي على المذهب الشافعي كما سرق الشافعي على رسول الله. قال الشافعي تلميذ مالك. قال اذا لعل احمد بن حنبل من الفقيه الذي على المذهب الحنبلي كما سرق احمد بن حنبل على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال احمد بن حنبل جاء متأخرا عن الشافعي. قال فاعلم ايها الشاه فاننا نتبع ربيب رسول الله علي بن ابي طالب سلام الله عليه الذي هو نفس رسول الله وهو وصيه وعاش معه، بينما هؤلاء يتبعون مذاهب اربع جاءت بعد الرسول بقرن وشيء من الزمان، فكيف يمكن ان تعتمد على مثل هؤلاء ونحن نرى ان الطلقات الثلاث لو تطلق مليون مرة تقع مرة واحدة ويكون الطلاق رجعيا ويمكن ان ترجع الى زوجتك؟ لكن هؤلاء يقولون بمجرد ان تتلقى ثلاث مرات انت طالق طالق طالق تحصل البينونة ولا بد من ان تتزوج شخصا اخر. وعليه حصلت مناقشات فهزمهم وسحقهم العلامة الحلي سحقا، فتشيع الشاه وفرض المذهب الشيعي مذهبا رسميا على ايران، واصبح التشيع الى ان جاء المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال وكان يمضي بركبه وكان في رتبة وزير وكان يجاهر بلعن الشيخين. على كل حال ونقل الاسندي في الرياض انه كان يعني من ابن داوود كان شريك الدرس مع السيد عبد الكريم ابن جمال الدين احمد ابن طاووس، يعني زميل السيد عبد الكريم ابن السيد احمد ابن استاذه. عند المحقق يعني ابن داود والسيد عبد الكريم ابن طاووس درس عند المحقق الحلي، ولكن العلامة الاميني صاحب كتاب الغدير عده عد السيد عبد الكريم ابن طاووس من مشايخه، يعني من مشايخ ابن داود، والظاهر اتقان الاول، يعني ايهما الاصح، ما ذكره الافندي ام ما ذكره الاميني؟ ما ذكره الافندي ان السيد عبد الكريم زميل الى ابن داود وليس ماذا، وليس استاذا لابن داود. على كل حال تلاميذه ان شاء الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.